إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم النجمة صفاء أبو السعود والنجم نضال الشافعي في سيدة المكارم نور هام. سيدة المكارم بطولة أحمد ماهر، خالد الذهبي، أمل عبد الله، إبراهيم السمان، سيد الشرويني. سيدة المكارم تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، ألحان وأشعار أحمد الدمنهوري، توزيع تامر نور، غناء حنان ماضي. بنت الكريم في الأسر وحدها، والصبر يسكن قلبها رغم الأنين. نادت على الحبيب، نادت على الحبيب، تشكو حالها، فأتاها بوجه يفيض محبة ويقينا، ففك القيد عن روحها فأسلمت وصار من المؤمنين. حمدا لله على خلق نما فيه، حمدا لله وعلى المكارم حين صارت تنادي، حمدا لله. ما كان النصر بسيف أو دم، بل كان بحب وعطاء الصادقين. سيدة المكارم إخراج أمير الدسوقي. يا لها من مكيدة حاكها إبليس نفسه يا عدي، أو لعلها جنة أصابت سيد هوازن فزهد فيما عرضته عليه من فدية زيد حتى يثأر لكرامته. إنه يريد أن أذهب إليه بنفسي يا عماه، وقد أشفقت أن أخبر سفانة بالأمر فأدفع بها إلى خيار صعب بيني وبين زيد، بين عقلها وقلبها. وإن لم تذهب إليه رماك من اتبعك من قومك بالجبن والخشية على رقبتك، وهم يرونك قد خذلت من نصرك وضحى بنفسه من أجلك. أنا لا أخشى الموت يا عماه، وما جئت إلا لأستهديك في أمري. أرى أن تذهب مرفوع الرأس إلى سيد هوازن، فأنت ابن أخي ولا أرضى لك أن تكون صغيرا في قومك، وسأرسل خلفك من يرقب رحلتك ويحميك من غدر مالك بن عوف. فما قصدت أن أبعد عنك يا سيدتي جميلة، بل هي شواغل الأمور تشغلك عني يا ضمام، تنسيك جميلة. فقد كان سيدي دريد بن الصمة يقف على مراني، وأنا جندي طوع أمر قادتي. كفاك مرانا وتعبا، وسأسأل أبي الأمير أن يلحق بك في صفوف الفرسان لتكون قائدا مثله. نفيلة، نفيلة، فيما شرودك أيتها الجارية؟ عذرا يا سيدتي سفانة، عذرا. لقد أشار عمي مالك أن يأخذ عدي الفدية للقاء سيد هوازن ليفتدي زيدا. لا لا يا سيدتي لا، فبئس ما أشار عليه عمك هذا. ماذا تقولين يا جارية؟ وما شأنك بعمل الأمراء؟ ما قصدت ذلك يا سيدتي، ولكن سيد هوازن ورجاله طلاب شر وأصحاب غدر ومكيدة، وربما أساءوا لأخيك. وكأنك توقظين ما أريد إخفاءه في نفسي من خوف على أخي. كفاكي كفاكي. يا أهل الدار. لعلهم رحالة يا سيدتي. يا أبا سفانة، يا أهل دار حاتم الطائي كريم العرب. أعلم أنني أسير بين يديك أيها القائد ضمام بن ثعلبة، وما وددت شيئا سوى لقاء سيد هوازن، وإنما هو لقاء كبير بكبير. ليس بكبير من أهدر أهله دمه أيها الأسير. الكبير بسيفه أيها الفارس، وما رفضني أهلي إلا لمنعي من إغاثة من استغاثني. هل حفظ لك من أغثته وقاتلت من أجله جميل صنيعك يا زيد يا ابن المهلهل؟ طلبتم الفدية وأرسلها إليكم ورفضتموها، وما عهدت عديا إلا كريما يبدي من يستغيثه بروحه. سنمهله حتى اكتمال بدر شوال ليأتي بفديتك بنفسه، فلا تتعجل في الحكم عليه. عشرون من الإبل ومثلها من الضأن لرجال القافلة يا نفيلة. يا سيدتي، أنت في حاجة إلى ما طلبه سيد هوازن من فدية الأسير. أعطي الرجال، أعطي الرجال، فما سألنا أحد إلا وأعطيناه يا نفيلة. آه، من هذا الكرم الذي يهلك صاحبه. هيا أيها التاجر، إليك البعير. بوركتم يا ابنتي، من قطع الجود والكرم عن هذه الدار يوما؟ هيا هيا يا رجال. سمعتك يا ابنتي تتحدثين عن أسير بني هوازن، أليست لكم حاجة عندي؟ إلى أين المسير يا عماه؟ إن لنا تجارة مع هوازن، ثم نلحق بعدها إلى ديارنا في مكة. إن لي تكلمي يا ابنتي، فما أشد حاجتي إلى رد الجميل؟ فما حاجتكم من أرض هوازن؟ سأعطيك رسالة لتقضي لي بها أمرا هناك. ترحل مع عدي إلى سيد بني هوازن؟ أجننت يا وزر؟ ترحل معه ويعرف منك كل شيء ويطيح برقبتي ورقبتك؟ لا شأن لي بالحديث معه. وأين هي الإبل وهي حبيسة ديار سيد هوازن؟ إن أمسك ابن عوف برقبة الأمير عدي أمسكت أنا برقابها، أليس هذا اتفاقك معه؟ لك ما شئت يا وزر. أين الذعار واللصوص؟ افعل أي شيء من أجل زيد يا وزر، فليس أمامي غيرك يا رجل. وأنا ليس أمامي غيرك يا مكلوم، فبك أدرك ثأري وأخبرك بما غاب عنك من أمور ضاق صدري بكتمانها. وها أنا ذا في دارك لا أحد معنا لتخبرني بما يضيق به صدرك. ليس قبل أن أدرك ثأري. ثأرك ممن؟ عنترة بن شداد. أجننت يا وزر؟ عنترة؟ عنترة سيف بني عبس؟ لا عليك يا مكلوم، فسأقتله أنا بيدي وليس بيدك. بيدك أنت؟ كيف؟ أتدفعني إلى الجنون؟ سأتفق معك يا مكلوم، أساعدك أن تأتي بصاحبك زيد، وأنت تساعدني أن أقتل عنترة. أي عقل هذا الذي في رأسك؟ تعلم وزرا رمي السهام وهو أعمى أيها السفيه؟ إن عجزت عينه عن رؤية عدوه فلن تعجز أذنه عن سماعه. أراك جائعا يا مطلوب، ألا تنحر بعيرا يا رجل؟ سيحتاج الأمر إلى مران طويل، سأقوم أنا بالصراخ لألفت أذنه نحوي فيقوم بتسديد رميته إلى مصدر الصوت، فتكون أذناه بديلا عن عينيه وهو أمهر القوم رميا. دورك معه تصرخ حتى يصيبك بسهمه ويقتلك؟ بل سأتوارى خلف شيء يحميني، وقد جهزت له مكانا هنا في دارنا ليكون بين عيني. مكلوم! مكلوم! أين أنت يا مكلوم؟ سأتوارى خلف الشجر حتى إن أطلقت صوتي أطلقت أنت سهمك نحوي. هيا! رميته بعيدا عن الشجرة، هيا مرة أخرى. مكلوم! مكلوم! أسمعت الصوت؟ هيا يا وزر، هيا أسرع وألقي سهمك. إنه صوت زوجتك يا رجل. أنت تله هنا ودارك يا وزر تحترق. سيدة المكارم. الهندسة الصوتية هشام رمضان، كريم أنحل، بيومي أحمد، إيناس محمد. المونتاج الدرامي سيد زكريا. مكساج الأغاني محمد فتحي. سيدة المكارم مع تحيات محمد عبد السميع أبو النصر أمير الدسوقي. جاب عدل فاشفى الكروب.